إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جزا الله خيرا شيخنا شيخ محمد سميح وبارك فيه وفي الحضور أجمعين. هذه الدورة المباركة كما نكرر إنما هي للتعريف بعالم سني وبعلم سلفي. وها هنا تنبيهان: أما الأول فهو أن هذا المنهج السلفي منهج كامل شامل غير قاصر على مسائل محدودة، وإنما قد عم العلم والعمل، العقيدة والأحكام. ثم أن هذا المنهج مبني على النقل الصحيح وعلى العقل الصريح، ولذلك عامة ما مضى في كلام الشيخ محمد أو ما يأتي بإذن الله سبحانه إنما هي أدلة نقلية عقلية، أو قل عقلية نقلية، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة إنما هي للحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، صلى الله عز وجل أن يكون لأهل دمشق ولأهل الشام والعراق وغيرها من بلدان المسلمين، وأن يرفع عنهم الكرب والبلاء، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم. ولد الحافظ ابن كثير رحمه الله سنة 1700 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه وله من العمر 4 سنين، فكفله أخوه عبد الوهاب، وكان كما قال هو عن أخيه كان له شقيقا وبه شفوقا. حفظ القرآن صغيرا، وقرأ القراءات، وورع في التفسير وفي التاريخ وفي الفقه، وكان على مذهب الشافعي رحمه الله، وإن كان لا يتقيد بالمذهب وإنما يتبع الدليل. ولذلك كان يقول بقول ابن تيمية في مسألة الطلاق: خلافا للأئمة الأربعة، وامتحن في ذلك وابتلي كما ابتلي شيخه ابن تيمية رحمه الله. من شيوخه المزي صهره، وابن تيمية شيخ الإسلام، وغيرهما من علماء أهل السنة والجماعة. وكان له خصوصية بابن تيمية، حتى إنه أوصى بدفنه، يعني أن يدفن معه بعد موته، وقد نفذت وصيته لما مات رضي الله عنه ورحمه. ومؤلفاته كثيرة تشهد له بسعة الاطلاع والبراعة في العلم والتفنن، ما بين التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وإن لم يكن له إلا تفسير القرآن العظيم الذي لا يخلو منه بيت أو مكتبة لكفى، فضلا عن البداية والنهاية في التاريخ وغير ذلك مما خطه بنانه عليه من الله الرحمة. كان سلفي المعتقد، وثناء أهل العلم عليه كثير لا ينكر، توفي رحمه الله عام 74 و700 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المختصر إنما هو في بعض آيات، لا في كل الآيات التي ردت على الدهرية، والصواب الدهرية كما يأتي، وعلى منكر البعث. وهناك آيات أخرى سيأتي التنبيه عليها في أثناء الكلام، يرجع إليها من شاء. وأول مسألة معنا في تعريف الدهر في اللغة، قال الخليل في العين: الدهر الأبد الممدود، ورجل دهري قديم. رجل دهري بالضم على غير قياس، قديم يعني معمر مسن، والدهري بالفتح الذي يقول ببقاء الدهر ولا يؤمن بالآخرة. والدهر النازلة، دهرهم أمر أي نزل بهم مكروه، انتهى كلامه. وقال الجوهري: الدهر الزمان، ويجمع على دهور ويقال الدهر الأبد، انتهى من الصحاح للجوهري. الدهر الزمان ويجمع على دهور ويقال الدهر الأبد. إذن في الصحاح ذكر معنيين: الزمان والأبد. أما الخليل فذكر الأبد وذكر النازلة. وفي اللسان لابن منظور: الدهر الأمد الممدود. ثم نقل عن الأزهري في تهذيب اللغات: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول، ويقع على مدة الدنيا كلها. وقد سمعت غير واحد من العرب يقول: أقمنا على ناء كذا وكذا دهرا، ودارنا التي حللنا بها تحملنا دهرا. وإذا كان هذا هكذا جاز أن يقال الزمان والدهر في معنى دون معنى، انتهى من اللسان. الخلاصة مما مضى أن الدهر في اللغة على أربع: الدهر الأبد الممدود، الأبد، والدهر الزمان، والدهر مدة الدنيا، والدهر النازلة، دهرهم أمر نزل بهم مكروه ومصيبة. أما الدهر في الشرع فقد ورد لفظ الدهر في القرآن في موضعين، وجاء في السنة الثابتة الصحيحة. أما في القرآن فأولا قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وسيأتي تفسيرها من كلام ابن كثير وكلام أهل العلم. ولكن ننبهها هنا على أمرين يتعلقان بالدهر في اللغة، وهو أنه قيل وما يهلكنا إلا الدهر، أي كرور الحوادث وما يجري من الزمان. وقيل إلا الدهر، الدهر ها هنا مصدر بمعنى دهرهم، يعني أصابهم مصيبة نزلت بهم نازلة. وإذا هذا المعنى أيضا جاء في اللغة وقاله بعض المفسرين. الموضوع الثاني قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالدهر هنا الزمان. وأما وروده في السنة ففي الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وذلك لأن العرب يعتقدون أن الدهر هو المصرف للأمور، أن من العرب من كان يعتقد أن الدهر الزمان هو المصرف للأمور وهو المدبر لها وهو المهلك لهم، فبين لهم أنه سبحانه هو الفاعل لذلك حقيقة. فإذا سببتم من دبر وصرف وأماتكم فقد سببتم الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بإذن الله أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، والدليل في الحديث نفسه: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنه هو المدبر حقيقة. وها هنا فائدة ننقلها من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس الصفحة 67، بعد أن بيّن في شرح هذا الحديث أنه لا يدل على أنه سبحانه وتعالى الزمان أو الدهر، بل أنه سبحانه هو المدبر للأكوان وهو خالق الزمان والمكان وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، ورد على الملاحدة من الفلاسفة الطبائعيين والدهريين وغيرهم، ذكر بعد ذلك معنى الحديث على الذي سقناه قريبا، وهو أن الله عز وجل هو خالق الزمان وهو المدبر للأمور والمصرف لها، ولكنهم لما كانوا يقصدون بالسب أن الدهر هو المصرف والمدبر بيّن لهم أنهم إن أرادوا ذلك فقد وقع السب حقيقة على الله سبحانه وتعالى: أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الفائدة في قوله قال: والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي. ثم قال: وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا. ويقول: المعنى صحيح، لكن كونه يسمى بالدهر هذا خطأ، ليس من أسمائه الدهر، ولكنه نقلها هنا نقلا عن بعض أهل السنة كنعيم وطائفة من أهل الحديث، وكذلك إلى الظاهرية لا سيما ابن حزم، وإلى الصوفية أنهم عندهم من أسمائه الدهر، لكنه ليس الدهر بمعنى الزمان، ولكن أرادوا أنه القديم الأزلي. فبين لسعة اطلاعه رحمه الله ودقيق فهمه أن هذا الكلام وإن كان خطأ في إثبات اسم الدهر لله ولكن المعنى صحيح، فإن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: بكل حال فقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان. ما معنى هذا الكلام؟ هل هو استطراد غير مراد أو هو حشو من الكلام؟ لا، لأن هناك من قال إن الزمان هو حركة الأفلاك أو هو مدة الدنيا. طيب، هناك زمان سرمدي في الآخرة في حياة أهل الجنة في الجنة ونعيمهم، وفي حياة أهل النار في النار وجحيمهم، وهذا ما يجري مجرى الزمان. هذا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك ورد وصف ما يجري لأهل النار في النار بأنها أحقابا، وما يجري لأهل الجنة في الجنة بكرة وعشية، فهو يجري مجرى الزمان. فائدة: الدهرية من الدهر، والدهر هو الزمان، وليس هو جوهرا قائما بذاته، كما يقوله أصحاب أفلاطون من الفلاسفة، وإنما الذي عليه جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم، عندما نقول جميع العقلاء لا نقصد المؤمنين، من المؤمنين أو من غيرهم، أنه لا حقيقة للزمان، أي الدهر في الخارج، في الخارج في الكون، عندنا الخارج في الأعيان، وعندنا في الداخل في الأذهان. هناك أشياء متصورة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. يعني أن نتحدث عن الشجاعة، نتحدث عن الزمان، نتحدث عن الطبيعة أو عن الصدفة، هذه أشياء غير ملموسة، غير محسوسة، غير موجودة في الأعيان في الخارج، وإنما موجودة في الأذهان، نتصورها بأذهاننا، غير موجودة في الكون في الخارج في المحسوس في المادي. أنه لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها. فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان، وهذا بتصرف من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني في الصفحة 95. مضى معنى أن الدهرية بالضم هو المعمر المسن، وبالفتح هو الملحد، الدهري الملحد منكر وجود الرب سبحانه وتعالى. والدهر عند الملاحدة هو حركات الأفلاك، هو حركات الأفلاك، وأن العالم يدار بمقتضى حركاتها. والحق أن الدهر مخلوق كالزمان، فالزمان والمكان مخلوقان لله الواحد الديان، وأن الدهر إما أنه مدة زمان الدنيا كما مضى، أو تكون بعضها كأن تكون دهر الإنسان زمانه وعمره وغير ذلك. الدهرية هم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع، وهم الفلاسفة الذين تابعوا أرسطو في القول بقدم العالم وقدم حركة الأفلاك ودوامها، ويطلق عليهم الفلاسفة الدهرية، وهم باسمهم هذا أولى بنسم الإلحاد الذي يطلق عليهم الآن وربما قبل الآن، وقد ارتضوه اسما لهم في هذه الأزمان، لأن الإلحاد في اللغة يدل على ميل عن الحق، كما قال ابن فارس أن اللام والحاء والدال أصل صحيح يدل على ميل عن جادة الصواب. قد يكون هذا الميل في أقصى درجاته بإنكار الصانع الخالق جل وعز، أو يكون دون ذلك كما يأتي في أن التعطيل أنواع، لكنهم جميعا أي المعطلة الملاحدة يشملهم اسم الدهرية أو المعطلة، التعطيل الكلي، تعطيل الوجود، لكن الإلحاد اسم أو مصطلح أعم، كما يأتي أن الإلحاد في أسماء الله جلت قدرته أو في صفاته اشتمل على أناس ينتسبون إلى الإسلام ولا ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عن الدهرية أنهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها كما في إغاثة اللهفان، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى بيان تلبيس الجهمية وتهافت الفلاسفة ودرء التعارض وغيرها. وعليه فالدهري ملحد منكر لوجود الرب، أنه لا خالق لهذا الكون. وقيل الدهري من يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه، أي للدهر، ولكنه يقول بوجود الباري جل وعلا. إذن عندنا دهرية ينسبون إلى الدهر الحوادث، ولا ينكرون أن ثمة خالقا صانعا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كحال طوائف من العرب. وعليه فالدهرية فرقتان: فرقة قالت أن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها، وهذا القول من أطرف ما تسمع كفرا، ذكره الشهرستاني في الملل والنحل وذكره غيره. ولو كانوا في هذه الأزمان لقلنا من كثرة مشاهدة الكرتون، لكنه في أزمنة سابقة، فلعله من كثرة مطالعة كتب الرومان، فإنك تجد في كتبهم الآلهة تتصارع وإنسان يضرب إلها وإلهة تزني ويضاجعها إنسان ونحو ذلك، فلعله. فلا زال الغرب قديما وحديثا يأتي الناس بكل موبقة في دينه، سأل الله عز وجل أن يسلم البلاد والعباد منه. فهؤلاء يعتقدون أن الخالق بعد أن خلق الأفلاك فأدارها إدارة أعظم حركة دارت عليه فأحرقت، فأنزلوا الخالق العظيم منزلة المخلوق الضعيف، وسبب كل كفر وشرك هو التشبيه. الفرقة الثانية قالت إن الأشياء ليس لها أول البتة، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل، وملخص قولهم أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقوا من غير شيء، وهذا محال، إذ إن فاقد الشيء لا يعطي، والعدم لا يلد وجوده. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولذلك الإلحاد يتلخص في آية وحديث. الآية آية سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الإجابة: خلقهم الله. الحديث: لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يقول له من خلق الله. ماذا يصنع؟ ثلاث أمور: فلينتهي فيقطع الاسترسال، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليقطع الباعث عليه، وليقل آمنت بالله ليقطع الشك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. يلا نمشي. فالعدم لا يلد وجوده، ولذلك حاجهم وخصمهم رب العزة فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومنهم، أي من الدهرية، دهرية العرب الذين لا يجحدون الصانع وتدبيره للأمور، وإن نسبوا أحيانا أمورا للدهر، ولكنهم عند التحقيق ينسبون التدبير لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يجحدون البعث والنشور. وحجتهم الواهية استعظام الإيجاد بعد الإفناء والإحياء بعد الإماتة، وهذا سيجد الردود عليه في القرآن كثيرة جدا، فإن الإعادة أهون من البدء وكل على الله هين سبحانه وتعالى. وهؤلاء جاء فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. مسألة: حكم سب الدهر. سبق في الحديث النهي عن سب الدهر، فهو محرم، ووجه حرمته ثلاث: أولا أنه سب لما لا يستحق السب، لا يستحق السب من جهة أنه عرض ليس بجوهر، عرض يعني صفة لا تتعلق بذات جوهر قائم بنفسه. ثانيا أنه مسخر من قبل الله سبحانه وتعالى، فعلام اللوم عليه، وسب من لا يستحق السب، أو سب ما لا يستحق السب. ثانيا أن سبه متضمن للشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر أو ينفع، وهذا إثبات للشريك مع الله. ثم وهو يتعلق بهذا الوجه أنه مع كونه يظن أنه يضر أو ينفع أثبت أنه ظالم، وإلا لو لم يكن ظالما فعلى ما يسبه. الوجه الثالث أن السب واقع على الله جلت قدرته حقيقة، لأنه هو الفاعل والمدبر والمصرف في الكون كما هو ظاهر الحديث. وهذه الوجوه انظرها في زاد المعاد ونقلتها لك بتصرف. مسألة في التعطيل. التعطيل لغة من العطل أي الخلو والفراغ، يقال جيد عاطل يعني لا حلي فيه. وقال ابن فارس: العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ. وأصل كل شرك وقاعدته يرجع إلى التعطيل، وهو على ثلاثة أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في الجواب الكافي له. قال: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهذا هو الإلحاد، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. الثالث: وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. انتهى كلامه. فإذا النوعان الأولان متعلقان بالربوبية، والنوع الثالث متعلق بالألوهية بالعبادة. وإن أردنا أن نقسمه بوجه آخر فلنقل: التعطيل بالنسبة للرب جلت قدرته تعطيل وجود وتعطيل صفات. فتعطيل الوجود هو إنكار وجوده سبحانه، كما هو قول الدهرية قديما والملاحدة حديثا والشيوعيين ممن يقولون لا إله والحياة مادة، كما كان يقول الدهرية قديما أنه لا إله وإنما الذي يدبر الأمر هو الدهر أو هو الأفلاك كما يقول الفلاسفة من أتباع أرسطو وغيرهم. وأما تعطيل الصفات فعلى نوعين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالكلي على نوعين: تعطيل للصفات مع الأسماء كلية، وهو قول الجهمية. فالجهمية لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة، والشيء بشيء يذكر، إنما كان سبب ضلالهم بمناظرة مع قوم ملاحدة هم السمنية، وهم قوم دهرية. فناظروه في ربه، حادوه في ربه، قالوا له: هل تسمعه؟ هل تلمسه؟ هل تحسه؟ هل تشمه؟ هل تراه؟ اللي هي الأمور الحسية. فحار وترك الصلاة 40، ثم خرج وقال لهم: إن الله في الكون كالروح في الجسد. ومن هاهنا ظهرت مقولة أن الله في كل مكان، وهذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى. فاعتمد على رأيه الفاسد وهواه الكاسد، فضل وأضل من بعده، عليه من الله لا يستحق. وهؤلاء الذين بمناظرتهم كانوا سببا في ضلال الجهم، حتى قال بإنكار كل اسم لله وكل صفة لله سبحانه وتعالى، ناظرهم أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، وأعدهم فأخر عليهم، وكان لله أبوه ذكيا، ذكيا إن شاء الله، فأخر عليهم. فقالوا: لما تأخرت؟ قال: ما قولكم في سفينة تمخر عباب دجلة وحدها وتحمل حمولاتها وحدها وتفرغ وحدها؟ قالوا: هذا محال، هذا لا يكون. قال: فسفينة بلا ربان محال، وهذه الأكوان بلا مدبر بلا مصرف لها غير محال. فبهت الذي ألحد، وانتهت المناظرة، كما نظر بعضهم بعض كبار الملاحدة في هذا الزمان، فقال له عن الساعة التي في يده: هل يعقل ألا يكون لها صانع؟ فقال: لا. فقال: فكيف بهذا الكون لا صانع له؟ الشاهد أن التعطيل الكلي قد يكون تعطيلا للأسماء والصفات كتعطيل الجهمية، وقد يكون تعطيلا للصفات دون الأسماء كتعطيل المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون أسماء لله سبحانه وتعالى بلا صفات: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. ولذلك الأسماء عندهم مترادفة أم متباينة؟ مترادفة. طيب عند أهل السنة؟ من اليوم. طيب كيف الاثنين؟ أجل. بيخد جزم الشيخ محمد، أسد جزم عندنا شوية. عند أهل السنة مترادفة في الدلالة على الذات، كلها تدل على ذات واحدة. طيب متباينة في الدلالة على الصفات، فالغفور يدل على المغفرة، الرحيم يدل على الرحمة، القدير يدل على القدرة، إلى آخره. التعطيل عندك الجزئي بتعطيل بعض الصفات دون بعض، كما هو حال الكلابية والأشعرية والماتريدية. والرد على الأوائل بأن الكلام في الذات تبع للكلام في الصفات، فإذا أثبتوا لله سبحانه وتعالى ذاتا لابد أن يثبتوا له صفات وإذا أثبتوا له ذاتا ليس كمثلها ذات وجب عليهم أن يثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات. وأيسر أن يقال إما أنه موجود أو غير موجود. فإن أثبتوا وجودا قلنا لهم كيف وجوده؟ فإن قالوا وجودا ليس كمثله وجود قلنا وسائر صفاته صفات ليس كمثلها صفات. هل هو حي أم غير حي؟ لابد أن يقولوا أنه حي. كيف حياته؟ حياة ليس كمثلها حياة. كذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل الجزئي فيقال لهم إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فإذا أثبتتم له بعض الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وجب عليكم أن تثبتوا باقي الصفات له سبحانه وتعالى. مسألة في أنواع الإلحاد مما يتعلق بنا في هذه المسألة. الإلحاد على ثلاثة أنواع: الإلحاد الإيجابي، الإيجابي بالنسبة للملاحدة أو الإيجابي بالنسبة للإلحاد، هو الذي ينكر صاحبه وجود الخالق وبالتالي ينكر الوحي والنبوات وعموم الغيبية. الثاني الإلحاد السلبي وهو اللا أدري أو اللا أدرية، يقول لا أدري أثمة رب أم لا، فهو إلحاد لا يؤمن صاحبه بوجود الخالق ولا بعدم وجوده ويقول لا أدري ويتوقف. الثالث الإلحاد الربوبي وهو أن يؤمن بوجود الخالق لهذا الكون ولكنه ينكر صلته بالكون عبر الوحي والرسالة، هو خلقهم وتركهم. وهذا كقول كثير من الفلاسفة المشائين وغيرهم بأن الخالق خلق الكون ثم انعزل عنه فلا يدري شيء عما يجري في الكون، وهذا كله كفر ومحال في العقل وباطل في الفطر، فإن الفطر قد جبلت ومركوز فيها أن لها خالقا تلجأ إليه عند الضرورة وعند المدلهمات والمصائب والشدائد. ولذلك كما مضى في النقل عن الرافعي أنه ليس في لجة البحر ملحد بل ولا مشرك، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وجاء عن ماركس رأس الإلحاد في هذا الزمان أنه لما اشتد به المرض قال يا إلهي أو يا رب هذه التي عشت دهرك كله يا دهري تنكرها الآن تبكي وتتوجع وترجوه، هذا لأنه مركوز في فطرته أنه مخلوق مربوب فقير إلى الله الخالق سبحانه وتعالى. إن الإلحاد جنون ومجون، الإلحاد جنون ولكنه مع سبق الإصرار والترصد فلا يعذر صاحبه. جنون إنسان حب يجن فجن عن عمد فلا عذر له مع سبق الإصرار والترصد لا يعذر صاحبه. ومجون يريد أن يطلق لغرائزه وشهواته الحبل على غاربه دونما أحد يراقبه، هذه خلاصة الإلحاد. ولذلك كان الإلحاد استثناء في المشهد العقدي وكان الإلحاد لشراذم من الناس قديما، فإنه لا يعرف قبل القرن التاسع وجود الإلحاد وجودا منتشرا كالموجود الآن. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا ما نظرت في القديم لا تجد إلا الناس جميعا مجمعون على إثبات الخالق الصانع بأي صورة كانت، لأن نتكلم عن إثبات الصانع أنه يكون مؤمنا. يعني الشيخ محمد لما ذكر عن فلوم، اسمه فلوم، عن فلو هذا كان له كتاب ليس هناك الله، ثم لما حاده البعض بكلمتين وهو لست مطالبا أن آتي بأدلة على وجود الله، ولكن أنت المطالب على أن تأتي بأدلة على نفي وجود الله، فحار وحينئذ كتب كتابا هناك الله. هل لما كتب كتابا هناك الله صار مؤمنا؟ لا، النصارى يثبتون وجود الرب، اليهود يثبتون وجود الرب، المجوس يثبتون الصانع. ولذلك الشيخ المعلم اليماني يقول أن جميع الأمم مجمعون على ذلك، حتى المجوس الثانوية الذين يثبتون إله النور وإله الظلمة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن إله النور سابق على إله الظلمة، إله الخير سابق على إله الشر. ما هو إله الشر عندهم؟ إبليس. ولذلك وقعوا في مشكلة. لماذا؟ لأن إله النور عندهم لا يخلق الشر. طيب، إله النور سابق على إله الشر، من أين أتى إله الشر؟ فحاروا ولم يجدوا لذلك جوابا. والخالق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فائدة: الإلحاد لم يكن قبل إلا في شراذم من الناس، وكان استثناء في المشهد العقدي وشذوذا في البشر، ولذا نجد أن من أهل العلم من بين أنه ما من أمة إلا وهي تؤمن بالخالق بصورة من الصور، ولكن الأمر اختلف بعد القرن التاسع عشر لا سيما بعد الثورة الفرنسية وما حدث بين الكنيسة ومن انتسبوا إلى العلم، فبات عندهم متيقنا أن الدين عدو العلم، لأن الكنيسة كانت تحارب العلم لا سيما التجريبي، فظهر عندهم أن التقدم يكون بالإلحاد وإنكار الدين، فانتشر ذلك من الغرب إلى الشرق، فعم الإلحاد بصور متعددة لا سيما في الشيوعية، حتى صار الإلحاد الآن له مدارس وله قنوات وإذاعات وكتب وجميع وسائل الانتشار من وسائل التواصل، ينتجون أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية والأفلام القصصية، أي وسائل الآن يستخدمونها في نشر الإلحاد، حتى صارت لهم نسب مئوية في عامة الدول الغربية، فإنه وصل في فرنسا على ما أظن 42%، ودخل الإلحاد جزيرة العرب ويقدر بنسب عالية. فإذا ليس الأمر الآن، ممكن البعض يظن يقرأ في كتب علمائنا المتقدمين فيقول أن أمر الإلحاد هذا، لما يقولوا في الفنجان دي زوبعة في فنجان، يعني أذكر لما كنت أريد أن أقدم خطة للبحث دخلت على بعض الدكاترة في دار العلوم وقلت له أريد أن أضع خطة عن الإلحاد، قال ده موضوع صحفي، موضوع ده صحافة، والله هذا حدث، قال ده موضوع صحفي صحافة، إذن عند الموضوع أصلا لا يمت الواقع بصلة. مع إن عندما تأتي وتنظر في شباب الجامعات في كرداسة شكي إلي من أكثر من واحد عن وجود شباب ألحدوا، مع إن إحنا ناس فلاحين يعني على جد حالتنا بنكمل عشان نوم. بعضهم كتبت شيخنا المكتب الملحد يدعو إلى نبذة تقليد الأعمى، وفي نفس الوقت يعني يسير خلف الغرب كالنعاس. بعث لي على الفصل يعني أنت زعلان ليه من ملاحدة العرب؟ ملا زعلان من ملاحدة الغرب. فإذن الأمر يحتاج إلى وقفة، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كمل دينه كمالا مبينا وتم شرعه تماما مستبينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والصلاة والسلام على من هدانا أقوم المسالك وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا تفسير لآيات في الرد على الدهرية من كلام الحافظ ابن كثير عليه الرحمة والرضوان. قال رحمه الله عند قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. هذا من بديع الردود على هؤلاء، هذا كله ظن وتخمين وتخريص. ولذلك يقولون نظرية داروين، نظرية، هو نظر، ظن، تخمين، ما لهم به من علم، ما عندهم من يقين، انتهى الأمر. ولذلك زيل الآية بقوله: وما لهم بذلك من علم، ما عندهم يقين على هذا الأمر، إنهم إلا يظنون، وإلا فليأتوا بدليل واحد على ما يقولون قديما أو حديث، ظن وتخمين. ولذلك يسمونها نظريات، هو مجرد نظر لا يثبت في الواقع حقيقة، ولا يجدون عليه أدلة ولا براهين. وقالوا، أي قال بعض كفار العرب موافقين بعض كفار العجم، ونزلت الآيات، وإن كانت تخاطب العرب أصالة فإن الآيات عامة شاملة باقية مخاطبة للثقلين الإنس والجن، عربهم وعجمهم. يعني وإن كانت الآية لمخاطبة دهرية العرب من مثبت الباري ومنكر البعث والمعاد، إلا أنها أيضا تخاطب كل دهري سواهم، يعني قلنا الدهرية على 3. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هذه الحياة إلا حياتنا الدنيا. وقولهم حياتنا الدنيا كاف في الرد عليهم، من أي وجه؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا؟ شيخنا أبو زياد النوبي، طالما كان هناك دنيا فهناك عليا، فهذا في ذاته إثبات للدار الآخرة وللبعث وللنشور. ماذا عندك؟ جائزتك إن شاء الله أكبر من ذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت نحن ويحيا أبناؤنا، ويموت أبناؤنا ويحيا أبناؤهم، أو تموت طائفة وتحيا طائفة، أو يموت البعض ويحيا البعض. وقيل هناك تقديم وتأخير، يعني نحيا ونموت ثم لا نبعث. وقيل إن المراد بذلك التناسخ، وهذا القول قديم، قالت به طوائف من الكفار، تناسخ، أن بعد الموت تنتقل الأرواح إلى آخرين. وكلكم شفتوا الأفلام الهندي والأفلام الصيني، إن الواحد لما بتقتل روحه بتروح طالعة بتروح حتة ثانية. كذلك من القنوات اللي بتروج للحاجة هي بالنسبة للموت، قال لي هي أنا مش عارف أنطق اسمها هنا. يعني يدعمها برضو والأفلام اللي هي تسمى بالأفلام الزومبي. الزومبي بعد تخصصات بسيط. اللي هي ناشونال ناشو نان جرافيك. مهم ما عديها. هذه القناة تنشر الفكرة الإلحادية. كذلك كثير من أفلام الكرتون والأفلام الأجنبية تنشر فكرة الإلحاد من حيث يدري المرء أو لا يدري. وكذلك هذه الأفلام التي ذكرتها الآن التي فيها خروج للأرواح، أنا أذكر فيلم قديم كان واحد موت ناس كتير يعني وأخذ أرواحه، وما كان لما مات هو خرج منه أرواح كتير كده. أخذ بالك هذا كله يعني لأن هذه البلاد تعتقد فكرة التناسخ، وذلك الواحد ممكن عندهم ما يموتش صرصار، الصرصار يقول لك أصل ممكن يكون ده أبويا يعني. والله أن هذه الروح انتقلت في الصرصار أو في الفأر أو نحو ذلك. الدكتور أحمد دروش احنا افتضحنا قابلته أحد هؤلاء، وبعدين شاف بورصة على حتة واحد هندي فهم ان هو يقتله فمنعه، لعل روح ابي يعني دخلت. وقيل المراد بذلك التناسق، اي نموت ثم نحيا او تحيا ارواحنا باجساد اخرى. وذكر ابن كثير ها هنا قول طائفه اخرى تقول بان الحياه تتكرر على نفس النسق السابق، على نفس الوتيره. وهذا كله ظن وتخمين لا دليل عليه، وهذا كاف في الرد. ولذلك قال وما لهم به من علم إن هم إلا يظنون. فهي نظريات وتخمينات وأهواء وآراء لا أدلة لها ولا براهين عليها. ولذلك جاء في الآية السابقة على هذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه. فالشرك لا يكون باتخاذ معبودات من الأصنام وفقط كما يقول الصوفية، وإنما الشرك قد يكون بعبادة الصالحين من الأنبياء أو غيرهم، أو عبادة الكواكب الشمس والقمر والنجوم، أو بعبادة الشجر والحجر، كل ما اتخذه العبد مألوها له، حتى ولو أشرك باتخاذ نفسه إلها يسمع لها وينساق لأمرها. وهذا هو معنى العبادة، الائتمار للأمر والانتهاء للنهي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كما كان الشيخ يتكلم عن التذكرة، أن شيء أمر التوحيد جبل عليه البشر وهو مركوز في الفطر، وإنما يحتاج المرء بين الفينة والفينة بالتذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر لعله يتذكر أو يخشى، وغير ذلك مما ورد. فقال أفلا تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم قالها هنا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فلم يك شيئا. أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وكله على الله هين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخالق الخلاق العليم. لماذا قال الخلاق العليم في هذه الآية؟ لأنك ترى خلقه لحظة بعد لحظة وثانية بعد ثانية، ترى خلقه سبحانه وتعالى على الدوام، فحركاتك وحركات الأفلاك وحركات هذا الكون، وما يولد وما يموت وما ينبت من شجر ومنار الشمس والقمر وغير ذلك كله خلقه سبحانه وتعالى. فترى الشمس تولد وتموت، والقمر يولد ويكبر ويفنى، وترى الأرض ميتة فتحيا، وترى الإنسان يموت ويخلف من بعده ما يخلفه من بعده إلى آخر هذا، تراه أنه خلاق يخلق كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى. ثم تقول: كيف يحيي هذه العظام بعدما رمت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإن البدء، فإن الإعادة أهون من البدء، وكل على الله هين. ولذلك قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي الصحيح يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولد، فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ تنسيت نفسك؟ هل نسيت أنك كنت عدما ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسي العظام لحما ثم سواك الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ويجادل ويناظر أنه لا خالق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر

فإذا ما أثبت الباري سبحانه وتعالى كان من مقتضى حكمته وكماله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى خلقه من يدلهم ويرشدهم عن مراده جلت قدرته، فيتأتى بعد ذلك الإيمان بالنبوات. ثم بعد ذلك أن من مقتضى ذلك أن يبعثهم بعد موتهم ليحاسبهم على ما أرسل به إليهم رسلهم. وسيأتي أساليب القرآن نختم بها في إثبات المعاد الذي الكلام عليه أصله. ثم قال منبها لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض، فقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظللة عليهم والأرض تحتهم، كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. حيثما ذهبوا تحوطهم السماء من فوقهم والأرض من تحتهم. قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن قتادة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. وقوله إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا سبحانه وتعالى. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عابد منيب، قال معمر عن قتادة منيب تائب، وقال سفيان عن قتادة المنيب المقبل إلى الله عز وجل، أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله سبحانه على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وقال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا، والأحاديث ومنها حديث مسند الإمام أحمد في الرجل الذي أسرف على نفسه ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فقال لأبنائه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الريح في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لا ينكر وجود الله ولا ينكر البعث، ولكن ينكر بعثا معينا لمن تفرقت أجزاؤه كل التفرق، ولذلك أمرهم أن يحرقوه حتى يصحن صحنا ثم يذروه في يوم عاصف، فجمع الله عز وجل ما كان منه في بر أو بحر حتى إذا ما أقامه بين يديه قال له ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. فالله سبحانه وتعالى يحيي هذا ويجمعه، وقد ذري في الريح فبعثت أجزاءه في كل مكان من بر وبحر وجمعه الله سبحانه وتعالى، فكيف بعامة الخلق الذين هم مقبورين والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي الختام مسائل: الأولى، الإيمان بالبعث ركن من أركان الدين كما في آيات كثيرة، وأحاديث مستفيضة. من الحديث الشهير في سؤالات جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله لا أن قال واليوم الآخر وفي لفظ والبعث بعد الموت. الثانية: منكر البعث كافر بالله العظيم، وذلك لأنه إما منكر لوجوده أو شاك في قدرته. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فقال زعم الذين كفروا، فنسب لزاعمي ذلك أنهم كفار، ثم رد هذا وأقسم عليه، وهو من أساليب إثباته كما يأتي. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثالثة: المكذبون بالبعث والنشور طوائف، الأولى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله أصالة كبعض الفلاسفة قديما والشيوعيين حديثا، الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وغيرهم من ملاحدة هذا العصر، الذين ينكرون وجود الخالق مع أنهم ينكرون أن تكون الأشياء البسيطة بلا صانع. وهذا أعظم أدلة تناقضهم، ولذلك لو قيل لهم إن قصرا في الصحراء ظهر بلا صانع ينكرون هذا، أو إن ساعة وجدت بلا صانع ينكرون هذا، وغير ذلك من الأمور البسيطة. وهذا لأن الفطرة مركوز فيها أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن كل صنعة لا بد لها من صانع. وقليلا ما ضرب أهل العلم مثالا بطفل صفع على قفاه، فلا بد أن يسأل من صفعني ولما، ويطلب الجزاء. وأمر الشرائع على إثبات الخالق وعبادته وتوحيده، والنبوات كيف نعبده، والجزاء والبعث والنشور. طيب لو قلنا له إنها صفعة بلا صافع هيتخنا، لا قبيل له، ما فيش حوار، انتهى الحوار. صفعة بلا صافع هذا لا طفل صغير ولا مجنون، يعني حتى لو واحد مجنون ضربته لابد يضربه ويأخذ الجزاء منه يعاقبه. ثم يسأل لماذا ضربته، ثم يطلب الجزاء. المهم إذا كانوا ينكرون الخالق وينكرون النشأة الأولى فهم للنشأة الثانية أنكر. الطائفة الثانية: قوم يعترفون بوجود الخالق جل وعلا، ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور بعد الموت، واستعظموا ذلك جدا، وشكوا في قدرة الخالق سبحانه، وقالوا: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعينا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، وغير ذلك من الآيات. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات كثيرة، منها ما سبق ومنها ما هو آت، وبين لهم أن الإعادة أهون من البدء، وبين لهم إحياءه الموتى في الدنيا وإحياء الأرض بعد موتها، وأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وغير ذلك كثير. الطائفة الثالثة هم الذين يؤمنون بالبعث ويثبتون الباري، لكنهم يثبتون البعث لا على الصفة التي جاء بها الأنبياء، وأولئك كفار اليهود كاليهود والنصارى وغيرهم، فإن عقيدتهم مخالفة لعقيدة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. مسألة في طرق القرآن في إثبات البعث والنشور. الطريق الأول الإخبار، وقد نوع فيه، لأن المخبر إما أن يكون خالي الذه، وإما أن يكون مشوش الذه، وإما أن يكون معاندا مجادلا. فيأتي الإخبار مثلا في قوله إن الساعة آتية، ويأتي في سورة أخرى يؤكد إن الساعة وإن الساعة لآتية، فيؤكد باللام مع إن، أو إنما توعدون لآت، إنما توعدون لواقع، ونحو ذلك. ثانيا القسم عليه، يقسم على البعث وعلى النشور، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذا أقسم عليه ثم بين أنه هين يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، يقسم ويؤكد. وقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني انظر يقسم عليه، هناك يقول وذلك على الله يسير هين، وهنا يقول وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله سبحانه وتعالى جلت قدرته. ثالثا ذمه المكذبين للبعث ومدحه المصدقين به، فذمه المكذبين كقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وقوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وفي مدح من آمن بها وصدق، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأثنى على الراسخين في العلم والمصدقين بالبعث وبالنشور وغير ذلك من الآيات. رابعا بيان أن البعث واقع لا محالة لا ريب فيه، بل ربما يعبر أنه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وكما مضى في قوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ونحو ذلك من الآية. خامسا الاستدلال من نشأة الأولى على الثانية، وذلك من وجوه. الأول أن الإعانة داخلة تحت القدرة، فهو القادر المقتدر القدير، ولذلك يقول وذلك على الله يسير وهو أهون عليه وما أنتم بمعجزين ونحو ذلك. ثانيا أنه خلق ككل خلق خلقه، فإذا أثبتتم أنه خلق أولا فكيف تنكرون خلقه ثانيا وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله؟ فما وجه الغرابة والعجب؟ ولذلك نستطرد ها هنا في مطلع سورة الرعد قبل أن يقول وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قال ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ولذلك استدل الشافعي على وجود الرب بدودة القز بورقة التوت تأكلها البهيمة فتخرج بعرا أو روثة وتأكلها دودة القز فتخرج حريرا وتأكلها الضباء أو الغزال فتخرج المسك مع أن الشيء واحد. كذلك هنا في الزرع الماء واحد والثمر مختلف. ولذلك قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الخبير على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كما قال الأعرابي. ولذلك قال بعدها وإن تعجب بعد أن ذكر هذا كله هذا أمر يثير الغرابة والدهشة والعجب. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا الوجه الأول أنه داخل تحت القدرة، الوجه الثاني أنه خلق ككل خلق، الوجه الثالث أن إعادتهم أيسر وأهون من خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأنتم تقرون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض فإعادتكم أيسر وأهون. رابعا أن الإعادة أهون من البداءة، الإعادة أهون من البدء والإنشاء. قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خامسا الأمر بالسير في الأرض والنظر في آيات الله ومخلوقاته، الأيام تولد وتموت والشمس تأتي وتغيب والقمر يضمحل حتى يفنى والأرض الميتة يحييها ويخرج منها حبا وزرعا بهيجا كريما كما قال سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل إلى أن قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا كله أكبر آيات تدل على أنكم ستبعثون وتنشرون وتحاسبون. والأدلة كثيرة جدا ويكفي أن يعلم العبد أن الرب جلت قدرته ليس خالقا وفقط وإنما هو خالق خلاق سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. والناس يرون خلقه لحظة بعد لحظة فكيف تظن أنه لا يعيدك كما خلقك أول مرة سبحانه وتعالى؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فبعدما أنكر عليهم أن ينكروا البعث بعد النشور بين لهم أنهم مخلوقون وأنه خلق الأرض وخلق السماوات، ثم ذكر قصة آدم وبداية خلق الإنسان يبين له البدء دليلا على الإعادة، وكما قلنا الأدلة على ذلك كثيرة جدا. وللشوكاني رحمه الله كتاب ماتع في هذا الباب يرجع إليه، وهو إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وهذه الأمور هي التي يدور في فلكها الفلاسفة، والتي يدور في فلكها حاليا المتكلمون في هذا العصر، سواء في الرد على الملاحدة أو غيرهم. فلا بد من إنكار، لا بد من إثبات الباري الخالق الصانع، ثم إثبات الرسالة والنبوة، ثم إثبات البعث والنشور والحساب. هذا ما دار عليه شرائع النبيين الذين أرسلهم الله رب العالمين. وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى قد نظمت منظومة قديمة باسم فتح الكريم المنان بنظم أساليب الدعوة في القرآن. كنت قد ذكرت في باب تقرير القرآن للتوحيد ثم أعلم طريقة القرآن يقرر التوحيد للرحمن أن يعبد من غير ما شرك به في العلم والإخبار أو في قصده، أن يفرد تعالى في ربوبته وفي صفاته وفي ألوهته. واعلم بأنه يكاد كله يقرر التوحيد ينفي ضده، فتارة بأنه الخلاق المالك القدير والرزاق، وتارة بما أتى من وصفه، وتارة بأمره ونهيه، وتارة بذكر حسن الموئل أو قبحه في العاجل والآجل، وتارة بذكر قصص الرسل ودعوة الأقوام ثم ما حصل، وألزم الجحود إما إنهم قد خلقوا من غير شيء أو فهم، يعني أو فهم الخالقون، فلا مناص أنه رب القدر وذاك مركوز بهاتيك الفطر. أما تقرير القرآن للنبوات فالمثال في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مستلزم لتقرير النبوات جميعا. ثم أعلم أنه خير شاهد على نبوة الأمين الأحمدي، لأنه الأمي ما خط القلم وأعجز العربان صاروا كالعجم، وقد تحدى إنسهم وجنهم ولم يزل، أليس ذاك حسبهم؟ أليس ذاك حسبهم؟ والمعجزات في حياته جرت، ثم إلى يوم القيام قد ثرت، قد أخبر بما جرى مما سبق، وقرر ما قرر وقد صدق صلى الله عليه وسلم. قد صدق الرسل الكرام كلهم، وقد دعا منتهجا منهاجهم، قل ما كنت بدعا من الرسل، بل أخبر بأنه في كتبهم، فلينكروا فإنه في وسعهم، أيده الرب الحكيم فانتصر، فمن رماه إنما يرمي القدر، لأنه ليس في الحكمة أن ينتشر دينه وأن يظهر على الدين كله ثم الرب لا يعاقبه ويدعه على ذلك، فمن رماه صلى الله عليه وسلم إنما يرمي القدر. وليس في الحكمة أن يتركنا بلا رسول منه كي يدلنا. أما تقرير المبدأ والمعاد في القرآن، واعلم بأنه المعاد قرر مبشرا بوعده ومنذرا، كم يذكر القيامة وأكثر، يعني وأكثر في ذكرها، وأخبر بما بها محذرة من أهوالها وما يقع فيها، بل أقسم ببعثهم وحشرهم كذاك بالقيامة ونشرهم، مذكرا لهم بأن خلقهم من عدم هو دليل بعثهم، بل أحيا بعض خلقه دون امترى مع الخليل والمسيح قد جرى كذا الذي مر على خاوي القرى كذا الألوف بعد موت أنشرى أو كالذي مر على قرية وكذلك الألوف التي أماتها الله سبحانه وتعالى ثم بعثها كما في سورة البقرة وما يروا من بعثه الأرض وما يروا من بعثه الأرض بدا يعني هذا شيء ظاهر يرون أن الأرض الميتة يحييها والحكمة لا يترك الخلق سدى ليس من الحكمة أن يتركهم وقد مات منهم الظالم والمظلوم ثم لا يقتص للمظلوم من الظالم وأنه القدير والمقتدر وأنه الخلاق والمصور وغير ذا مما أتى مبرهنا لكل ذي عقل يصير مؤمنا فمن يظن أنه لا ينشره فكافر كذا ومن لا يكفره وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.